1 بكم من هنا للسفارة؟ 1 بكم من هنا للبنك؟ بكم من هنا للمدرسة الأمريكية؟ بكم من هنا لطريق مكة؟ بكم من هنا لوزارة الخارجية؟ بكم من هنا للمطار؟ بكم من هنا للقنصلية الأمريكية؟ بكم من هنا للبريد؟ بكم من هنا للسفارة؟ أنا مستعجل شوية. إحنا مستعجلين شوية. هي مستعجلة شوية. أنت مستعجل شوية. هم مستعجلين شوية. هو مستعجل شوية. أنت مستعجلة شوية. أنا مستعجل شوية. أنتم مستعجلين شوية. Three. أنت لازم تستعجل. إحنا لازم نستعجل. أنت لازم تستعجلي. هي لازم تستعجل. أنتوا لازم تستعجلوا. أنا لازم أستعجل. كلنا لازم نستعجل. هو لازم يستعجل. Four. ما عندي فلوس كفاية. ما عندي كتب كفاية. ما عندي أصحاب كفاية. ما عندي كراسي كفاية. ما عندي ساعات كفاية. ما عندي أولاد كفاية. Five. سوق بشويش. سوق بسرعة. سوق ورا هذه السيارة. سوق على مهلك. سوق سيارتي. Six. تعرف تسوق كويس؟ تعرف تسوق كويس؟ يعرفوا يسوقوا كويس؟ تعرف تسوقي كويس؟ يعرف يسوق كويس؟ تعرف تسوق كويس؟ أخوك يعرف يسوق كويس؟ السواق يعرف يسوق كويس؟